الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم له. يعني شوف شخص يعمل معصية قال بقول ده ما بكون معانا في الجنة زي ضمنت الجنة لنفسي يعني. وأشوف شخص يفعل عمل خير أفضل مني أقول كيف أخرج من النار حتى أكون مع هؤلاء. دعك من هذا وذاك، إذا رأيت عاصيا معصية أنت لا تفعلها احمد ربك الذي عافاك وسله الله الهداية، وإذا رأيت من يفعل عملا خيرا منك، النبي ذكر الرجل الذي يفعل المعصية والآخر يقول يا ليت لي مثل فلان فهما في الوزر سواء، وذكر الذي يعمل الصالحات والآخر يقول يا ليت لي مثل فلان فهما في الأجر سواء. تمنى الخير واحذر الشر، واسلك سبيل الخير واحذر سبيل الشر.